السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، هذه السورة المليئة بالأنوار الباهرة، هذه السورة أعلى تشكيل قرآني في القراءة والتلاوة المستمرة هي سورة الكهف. سورة الكهف 10 صفحات، لما الشرع يندب لينا ان احنا نقرأها كل اسبوع مرة، وتحديدا يوم الجمعة. يعني يوم الجمعة ده يوم تجديد العهد مع الله بالنسبة للمسلم، ده اليوم الذي تقوم فيه القيامة. اشمعنى الشرع يختار يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف؟ سورة الكهف سورة الارشادات الربانية. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى هنعيش مع بعض كذا مرة باذن الله، مع الشعار اللي انتوا شايفينه دوت وترى الشمس. كتير قوي ما كملش في الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده، كتير قوي ما رضاش يدخل في الطريق ده اصلا، كتير قوي دخل في الطريق ده، ولكن النهاردة السراء عطلته، وبكرة الضراء عطلته، وظروف الدنيا عطلته، وقاعد يتعثر جوه الطريق ومش قادر يوصل لربنا سبحانه وتعالى. ازاي نوصل لربنا صح؟ ازاي نمشي صح؟ ارشادات سورة الكهف. وترى الشمس، الشمس وهي تخرج من سورة الكهف، شمس الإرشاد وشمس الإنارة وهي تخرج من سورة الكهف. سورة الكهف مش مجرد سورة يعني، أو مش يعني، من أعظم وأميز سور القرآن. وإلا ليه القرآن يعني، أو ليه النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن تقرأ مرة كل أسبوع؟ 10 صفحات سورة الكهف، مش قل والله 1 سطر. سورة الكهف مش المعوذتين 3 سطور أو 4 سطور. سورة الكهف 10 صفحات كاملة. لما يندب الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين. يعني تخيل انت لما تقرأ هذه السورة النهاردة الاسبوع كله يبقى منور، أضاء الله له ما بين الجمعتين. وعن أبي سعيد الخدري، ويعني صح هذا الأثر الشيخ مصطفى العدوي ربنا يحفظه يا رب، أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أنار الله له ما بينه وبين البيت العتيق. يبقى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الأولاني ده إنارة زمنية لمدة أسبوع ما بين الجمعتين، وأبي سعيد الخدري إنارة مكانية ما بينه وبين البيت العتيق. يعني سورة الكهف هتملى حياتك بالنور. نور إيه بقى؟ نور الإرشاد من الله سبحانه وتعالى. عشان كده إخواني في الله، السلسلة اللي احنا نبدأها الوقت ده فجر الجمعة بإذن الله سبحانه وتعالى عن سورة الكهف اللي بيندب قراءتها شرعا كل جمعة. السلسلة دي هدفها واحد بس، ازاي نعرف نقرأ سورة الكهف صح. سورة الكهف دي يعني اكتر سورة مذكور فيها الارشاد 4 مرات، اكتر سورة مذكور فيها الارشاد في القرآن كله، اكتر سورتين مذكور فيهم الارشاد الكهف والجن 4 مرات. و4 مرات الارشاد والرشد والرشاد والارشاد مذكور في القرآن كله 17 مرة. يعني الكهف والجن لوحدهم نص مرات الرشاد والارشاد مذكورة فيهم في القرآن كله. سورة الكهف قال تعالى: ويهيئ لكم من امركم ايه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على أن تعل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هي دي بقى الآية، دي بقى هي اللي احنا هنفضل نعيش مع الأسابيع الجاية كلها. عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يا رب الإرشاد، يا رب. يا أخوانا الإرشاد ده الوقت من أغلى السلع في الدنيا. لما يكون واحد مدرب مثلا تنمية بشرية، أو واحد في علم الإدارة ضليع وعنده يفتح مكتب استشارات إدارية، ويجيله كبرى الشركات العالمية ويدفعوا ملايين عشان الاستشارة الإدارية ليه، أغلى من الدكاترة لما تروح تستشير دكتور في مسألة صحية. المستشارين الأسريين الاستشارة الأسرية بتوصل لألوف لألوف وعشرات الألوف في الساعة لمستشارين أسريين عالميين. أنا عندي بيتي بيقع، أنا عندي مشاكل أسرية، تروح لمستشار أسري أعمل إيه في المشكلة دي؟ يديك خلاصة خبرته وخلاصة عمره. دايما تلاقي أي رئيس دولة أو أي ملك حواليه مستشارين. المستشارين دول هم أعلم الناس في البلد وأحكم الناس وأكثر الناس خبرة. لما بيحصلوا أي مشكلة أو عايز ياخد خطة أو ياخد قرار، لأن قراراته خطيرة، فبيقوموا يدونه رأيهم. رأيهم ده اللي هو خلاصة حكمة عمرهم وخلاصة علم عمرهم وخلاصة خبرة عمرهم. فأنت حينما تتصل بالقرآن فقد امتلكت حكمة الحكيم وخبرة الخبير وإرشاد الرشيد ورشد الرشيد وعلم العليم. أنت حينما تتصل بالقرآن أنت لا تدري إيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليك إنه ينزل عليك القرآن ده، كما قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش كفاية، مش كفاية أن علم ربنا نزل لهم وحكمة ربنا نزل لهم وإرشاد الرشيد، والرشيد اسمه من أسماء الله أثبته الأئمة كلمة ابن القيم ابن قيم الجوزية، ورشد الرشيد وخبرة الخبير. انت عارف يعني ايه قرآن؟ انت عارف يعني ايه سورة الكهف؟ سورة يعني اكتر سورة قلنا هي سورة الجن مذكور فيهم لفظ الإرشاد: من يضلل الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. 4 مرات جاي الإرشاد في سورة الكهف. سورة الإرشاد يعني ايه الإرشاد؟ يقول لك مرشد، يعني في بعض الدول كده يقول لك المرشد بتاع الدولة. يعني ايه المرشد اللي بيدي خط السير؟ يقول لك المرشد السياحي. يعني ايه المرشد السياحي؟ اللي بيدي خط سير ويخليك في اقل وقت تاخد اكبر معلومات وتلف على اكتر اماكن في وسط اماكن اي انسان يتوه فيها لوحده. يبقى سورة الكهف سورة خط السير. المفروض لما تقرأ سورة الكهف كل اسبوع، لما تقرأها النهاردة زي ما قلت لكم ان هدف سلسلة وترى الشمس ارشادات سورة الكهف انك تعرف تقرأ سورة الكهف. هتقرأها بأني روح؟ ايه الروح اللي انت هتقرأ بيها سورة الكهف؟ احنا بنقرأ سورة الكهف بروح بردة، مش قادرين نتخيل يعني ايه سورة الكهف. سورة الكهف دي سورة النور، النور الاسبوعي. انت بتقرأها عشان تشوفول يا رب ايه النور اللي هينور للاسبوع ده من سورة الكهف، ايه الارشاد اللي هترشدني به الاسبوع ده من سورة الكهف. سورة الكهف تكلم الامة كلها. لما تيجي تقرأ الصورة تلاقي بتكلم الحكام، الحكام بيكلمهم عن الحكام البنائين اللي زي ذو القرنين. تلاقي بتكلم العلماء، ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ان العالم مش بينه وبين الناس ترابيزة، العالم هو اللي بيصاحب طلبة العلم بتوعه. بيتكلم المربين: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. اصبر نفسك بالغداة والعشي، اصبر نفسك مع الاخوة ليل نهار، اصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، كما قال يعني بعض المفسرين اللي هو الايه الرجال، ان في بعض الناس العصاة في مكة ولكن لهم وجهة اجتماعية، فالنبي نفسه ان دول ييجوا. فربنا بيقول له اوعى تسيب الناس اللي جات لك في دار الارقم عشان تجري ورا الناس اللي مش راضيابك ولا راضية بدينك ولا راضية بشريعتك وهيشغلوك عن دول اللي هم الاهم. فسورة الكهف بتخاطب الامة كلها. سورة الكهف بتخاطب الشباب المليونير المطرف زي اصحاب الكهف ما كانوا شباب مليونيرات، من الذين تركوا القصور من اجل حياة الكهوف ولكن في كنف الله سبحانه وتعالى. سورة الكهف بتكلم الشباب اللي عايز بيئة ايمان وبيدور ازاي يوصل لربنا زي اصحاب الكهف. بتكلم اللي شغال في الدعوة الفردية زي صاحب الجنتين. بتكلم طالب العلم زي قصة موسى والخضر. بتكلم الانسان اللي عايز يجمع ما بين الدين والدنيا وعايز يبقى ناجح في الدين وفي نفس الوقت ذو نهضة وذو تنمية. فهي صورة لا تتكلم عن الدين بس، وانما هي لايف ستايل زي اتوني زمر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. صورة بتكلم الامة كلها. صورة بتكلم الاباء والامهات وكان ابوهما صالحا. صورة بتكلم المبتلين والمرضى والفقراء في قصة الخضر، مساكين يعملون في البحر. صورة بتكلم اليتامى، غلامين يتيمين في المدينة. صورة بتكلم اللي معه فلوس واللي معهوش، الحاكم والمحكوم، الغني والفقير، الداعية والمدعو، الشيخ والملتزم. صورة بتكلم الجميع. فصورة الكهف مش ممكن ما تلاقيش نفسك فيها، مش ممكن لو انت قرأتها بروح حقيقية. هدف السلسلة ازاي تقرأ الصورة بروح. يعني انت وانت بتقرأ سورة الفاتحة في الصلاة انت بتقرأها بروح. اهدنا يا رب الهداية يا رب، يا رب الهدى يا رب. بتقرأها بروح ايه؟ بتقرأ ايه الروح اللي انت بتقرأها بيه؟ سورة الكهف وانت بتقرأها بتقرأها بروح ايه؟ يا رب فين النور بقى اللي هينور لي الاسبوع ده؟ فين الارشاد الرباني اللي هيرشدني الاسبوع ده؟ اضاء له الله ما بين الجمعتين. عشان كده كل واحد مننا المفروض من اول هذا الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى يتعود جميعا، يعني اللي ما بيعملش كده يتعود ان يقرأها بروح البحث عن خط السير هذا الاسبوع. والمفروض ان احنا نعمل صندوق هنا باذن الله سبحانه وتعالى، كل واحد يقول ايه النور اللي خرج بيه من سورة الكهف هذا الاسبوع. يعني وانا باذن الله ابدأ بنفسي، انا لما قرأت سورة الكهف النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى ايه بقى انا لقيت نفسي فين؟ ايه الاية اللي انا حسيت انها هتنورني الاسبوع ده؟ ايه خط السر اللي انا خرجت بيه؟ سورة الكهف سورة صناعة الحياة، فهي تتحدث عن دين المؤمن وعن دنيا المؤمن، تتحدث عن اعلى نماذج الدين وعن اعلى نماذج الدنيا والنهضة والتنمية، تتحدث عن من ترك الدنيا بأسرها من اجل بيئة الايمان في الكهف ومن اجل الصحبة الصالحة ومن اجل الثبات، وتتحدث عن من يلف الشوارع والاماكن من اجل الدعوة الفردية، وتتحدث عن من ترك بلده ووطنه من اجل الرحلة في طلب العلم، وتتحدث عن من جاب الارض كلها من اجل الجهاد في سبيل الله ومن اجل نشر النهضة والتنمية، فجهادنا جهاد اعمار وليس جهاد دمار. تتحدث عن اعلى النماذج في دين الله، وتتحدث عن اعلى النماذج في الدنيا وتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى منك في الدين والدنيا. سورة الكهف سورة لايف ستايل، لايف ستايل ازاي يبقى ليك لايف ستايل، ازاي كل حاجة في حياتك تتغير، ازاي ارشادات سورة الكهف، ازاي ما تبقاش انسان محبط، ما تحبطش ابدا زي ما انتم شايفين في الشعارات اللي ورانا دي. فارتد، ممكن انا اكون مخبي جزء من هذه الشعارات. فارتد، فارتد يعني زي كرة خبطت ورجعت. انك انت لو مشيت في سكة غلط، لو خدت خطوة في طريق زيادة، لو مشيت في طريق غير طريقك، ما تجيش تحبط، ما تجيش تتقفل. لو راح عليك حاجة ما تتقفل، ارجع على طول، ارتد على اثارهما قصصا. ما فيش لحظة احباط، ما فيش لحظة توقف. نفوس عالية، نفوس عارفة ازاي تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وازاي تستمطر معية الله في حياتها. سورة الكهف بتعلمك من ارشادات سورة الكهف، بتعلمك الاستمرار، بتعلمك الاستمرار ماكثين فيه ابدا. حتى النعيم اللي مذكور في اول سورة الكهف نعيم ماكثين فيه ابدا. ليه؟ لان هم كانوا عاملين عليها مستمرين في العمل الصالح في الدنيا، فاعطاهم الله نعيم مستمر. اعطاهم الله نعيم مستمر ليه؟ لان هم كانوا مستمرين على العمل الصالح. فنعيم الجنة ممكن نعيم الاكل والشرب يفسروا قيام الليل مثلا، انما في حاجات في الجنة تفسيرها ايه؟ طب استمرار نعيم الجنة تفسيره ايه؟ استمرارك على العمل الصالح. طب النظر لوجه الله بناء عليه، لا ده ملوش حاجة، ده فيش عمل مقابله. عشان كده ربنا سماه في القرآن ولدينا مزيد، مزيد ليه؟ لان مفيش، النبي ما قالش من فعل كذا نظر الى وجه الله، ده مزيد، ده من عند ربنا، كرم من عند الله سبحانه وتعالى. سورة الكهف سورة الارشاد وخط السير من الله الرشيد، من الله الذي يرشدنا. كلنا تايهين يا جماعة. الرشيد كما يقول الإمام ابن القيم مرشد الحيارة، مرشد الحيارة. من مع الرشيد انت مش هتبقى تايه، مع الله الولي المرشد انت مش هتبقى انسان تايه في حياتك، ما انتش عارف تروح فين وتيجي منين، هيبقى عندك خط سير في حياتك. الله سبحانه وتعالى حينما يستغني الانسان عن ارشاد الله بيروح فين؟ شلة شباب متخرجين من الجامعة ومتخرجين من كليات مختلفة وما يسمونها كليات القمة، هنتجوز منين؟ معناش فلوس. هنجيب شبكة ومهر ومنين؟ معناش فلوس. هنجيب شقة منين؟ معناش فلوس. بصوا على واحد جواهرجي المحل بتاعه مليان مجوهرات، راحوا قتلوه وسرقوا 13 كيلو ذهب، 13 كيلو ذهب. يعني في نظرهم كده احنا اختنينا. شوف الانسان لما بيبعد عن ارشاد الله ولما بيبعد عن ارشاد القرآن، في 24 ساعة اتقبض عليهم، في 30 يوم اتحكم عليهم بالاعدام وكانوا كلهم اتعدموا وهم شباب في بداية حياتهم. ده ايه؟ ده الحمق، ده الطيش، ده الانسان من غير القرآن، ده الانسان من غير الرشيد، ده الانسان من غير ارشاد ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ انت محتاج ارشاد قد ايه؟ محتاج ان ربنا الارشاد، ان ربنا يديك خط سير، انك انت توفر عمرك. الارشاد انك ما تدفعش عمرك تمن انك تفهم، انك ما تدفعش سنين عمرك تمن انك تفهم يعني ايه الدنيا ويعني ايه الحياة وازاي تمشي صح. فما ربنا يرشدك ربنا بيوفر لك عمرك، يبقى القضية انك تتعب بقى. روشتة الارشاد القرآنية العشر صفحات بتاع سورة الكهف دول روشتة ربنا بيديك خطوط سير للأمة كلها كل يوم جمعة في جميع مجالات الحياة وجميع مناصب الحياة. اكتشف خط سيرك من سورة الكهف واتعب واقراها بروح جهادية عشان تعرف ايه ارشاد ربنا ليك في هذا الاسبوع. الانسان لما عارفين لو واحد عنده عربية بي ام فئة 7 وقام رايح جايب 2 كيلو لبن من انضف نوع لبن موجود، وقام بدل ما يمون بنزين 92 او الا 95 قام مبون لبن، يدفع كام بقى؟ هيدفع كام؟ 100,000 عشان يصلح العربية دي. بعد كده هو اللبن حلو والعربية حلوة، ولكن ده ما بيركبش في ده. هو ده الرشد، الرشد انك تعرف ايه مع ايه وايه امتى وايه فين. الرشد يا اخوانا هذه النعمة الغائبة في حياة الكثير مننا، الله يعطيها لنا، ولكن بيننا وبيننا نحن نتعب مع هذه الصورة العظيمة. واحد مزارع بيكسب دهب من الارض بتاعته، فقال طب انا عايز اكسب بقى دهبين مش دهب واحد، فقام جاب ضعف كمية السماد وقام حاططها في ليلة. صح الصبح لقى الارض كلها سودة ولقى الزرع كله باظ. وايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هو ده عدم الرشد بقى، ان هو مش فاهم ازاي يبقى رشيد في التعامل مع الحياة. فندق من الفنادق ما هوش 5 نجوم ولا 7 نجوم، قول 70 نجمة، اتعمل فيه في 6 شهور 16 فرح، بعد 6 شهور 13 فرح منهم انتهوا بالطلاق. 3 افراح اللي كملت، فرح من هذه 13 فرح اللي انتهوا بالطلاق اتكلف 40 مليون. الفرح ده بعد ايام اتطلق العروسين، فرح الوضع 40 مليون، ده مش الشقة ولا العفش ولا ده الفرح بس 40 مليون. ده ايه؟ ده الناس لما تفتكر انها تعرف تفرح من غير ربنا، لما تفتكر انها تعرف تتجوز من غير ربنا، لما تفتكر انها مستغنية عن ارشاد الرشيد سبحانه وتعالى، لما تفتكر انها مش محتاجة عسى ان يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هي دي الدعاء اللي المفروض نفوسنا تتلهف عليه في كل سجدة، يا رب اللهم ارشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، وهيئ لنا من امرنا رشدا. صورة بتوجع قلوبنا كلنا واحنا بنشوف الناس اللي ربنا ارشدها زي اصحاب الكهف في وسط المتاهات وفي وسط الفتن وفي وسط الحرب عليهم في دينهم ودنيتهم وفي وسط الكهف، لما الله ارشدهم، لما ربنا ادهم خط سير كانوا ماشيين صح ازاي من غير ارشاد ربنا سبحانه وتعالى، من غير ارشاد القرآن، من غير ما تقرب من كتاب ربنا، حياتك مليانة آلام قد ايه، حياتك مليانة توهان قد ايه، حياتك مليانة هم وحزن قد ايه، وانت بعيد عن ارشاد الله سبحانه وتعالى وعن ارشاد الرشيد. ان شاء الله باذن الله هنمشي مع هذه السلسلة كل فجر جمعة كده لمدة كذا فجر جمعة، نتعلم بس مع بعض كده ونذكر بعض، وانا بذكر نفسي اول واحد، ازاي نقرأ سورة الكهف كل جمعة، ازاي تطلع ارشادات الله. كان في واحد في امريكا من اشهر الكتب في العالم، ابنه كان رايح الجامعة وكان يعني بيحب ابنه قوي، فسهر بالليل وكتب لابنه ارشادات الحياة القصيرة، وانت رايح لاول مرة يا ابني بقى ويا ضنايا بعيد عني في ولاية تانية تطلب العلم في جامعة من جامعات امريكا، خد بالك من، اداله شوية نصايح العالم كله انبهر بقى، والكتاب ده من اشهر الكتب اصلا في العالم، ولو كتبت على جوجل كده ارشادات الحياة القصيرة هيطلع لك وهتلاقي في حاجات ظريفة جدا في الكتاب ده. هو بقى ارشادات الحياة القصيرة ولكن من الله سبحانه وتعالى. الله حينما يرشده علمتني سورة الكهف، علمتني سورة الكهف، علمتني سورة الكهف قيمة الأخوة وقيمة الصحبة الصالحة، وأنه لولا الصحبة الصالحة ما بين أصحاب الكهف ما ثبتوا على هذا الطريق الرهيب وما استمروا على هذا الطريق الرهيب. علمتني سورة الكهف أن معرفة الله هي أغلى ما في الحياة، وأن معرفة الله تستحق أن أقطع البلاد وأن أسافر إلى مجمع البحرين لأطلب 3 معلومات عن الله سبحانه وتعالى. علمتني سورة الكهف أن قول الله سبحانه وتعالى فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا، كان بيقول له لا أبرح حتى أبلغ، أنا لا هاكل ولا هنام ولا هشرب ولا هرتاح لحد ما أوصل للخضر. أول ما جاوز النقاط اول ما جاوز مكان مراد الله منه اللي قابل فيه الخضر فجأة حس بالجوع والتعب والعطش والنوم وقال له اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. علمتني سورة الكهف ان اذا تركت اورادك التعبدية وجاوزت مراد الله منك في اوراد العبادة ساعتها ستحس ان الطريق صعب وساعتها ستجد من طريق الالتزام نصبا. انت امتى تحس ان الطريق بقى صعب وانك مش قادر تستحمل وانك مش قادر تقاوم وانك مش قادر تكمل؟ فلما جاوز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ما مس موسى النصب ما مس موسى النصب ما مسوش ذرة نصب حتى جاوز الميقات لحد ما عدى المكان بتاع مراد ربنا. فانت كل نصب في حياتك ومشاكل في حياتك لانك عديت مراد ربنا عديت مراد ربنا في اوراد عبادتك. اني نسيت الحوت اوعى تنسى الحوت بتاعك اوعى تنسى الزاد بتاعك اوعى تنسى الزاد اللي انت من غيره مش هتعرف تكمل الطريق الى الله سبحانه وتعالى. علمتني سورة الكهف قيمة الاستمرار قيمة الاستمرار على الطريق وانك انت مش هتوصل لحاجة الا لو استمريت. زي ما ناخد علمتني سورة الكهف روح الفريق علمتني سورة الكهف زي لازم نبقى مع بعض ايدنا في ايد بعض عشان ننجح في اي مهمة في الحياة. علمتني سورة الكهف انك لازم تبقى ناجح دين ودنيا ولازم تبقى انسان ذو نهضة وبناء وبناء في الدين والدنيا. علمتني سورة الكهف قيمة التربية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. علمتني سورة الكهف ان الجنة الحقيقية ليست في الدنيا وانما في الاخرة لما ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الجنات جنات الفردوس الاعلى في سورة الكهف اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار. بعدها قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. بعد ما اتكلم عن جنات الفردوس اتكلم عن جنات الدنيا ودخل جنته وهو ظالم نصنا بيطبق دي في حياته بيدخل الجنة بتاعته بيدخل نعم ربنا بتاعته وهو ظالم. ازاي ما تدخلش جنتك وانت ظالم وازاي ما تبقاش الدنيا جنتك ودخل جنته جنته ليه يا رب هي دي حظه من الدنيا والاخرة. كما قال عيسى لليهودي الذي اكل الرغيف الثالث واقسم بالله انه لم يأكل لما كانت عينه هتطلع على قطعة ذهب التلاتة اللي الحرامية اقتتلوا عليها وقتلوا بعض كلهم فيها الخذه فانما هو حظك في الدنيا والآخرة. فربنا بيقول ودخل جنته لأنها حظه في الدنيا والآخرة. علمتني سورة الكهف ألا نتعلق بجنات الدنيا وإنما نتعلق بجنات الآخرة. النهاردة كنا بس مع مقدمة مع هذه الصورة النورانية وليه شمعنا يوم الجمعة بتقرأ ويوم عيد المسلمين ويوم القيامة اللي هيقوم فيه الساعة واكتر يوم محتاج تجدد العهد مع الله وتسترشد لخط سير الاسبوع كله. خدنا النهاردة اشمعنا سورة الكهف اللي تقرأ بهذا الكم اكبر تشكيل قرآني على كمية صفحات تقرأ دوريا 10 صفحات اسبوعيا لان السورة دي مليانة ارشادات الله الرشيد وخبرة الخبير وعلم العليم وحكمة الحكيم. السورة دي رشدتات للامة كلها خط السير بتاعك. خدنا يعني مسألة ان سورة الكهف تعد اكتر سورة في القرآن تحدثت عن ارشاد الله والفاظ الارشاد هي وسورة الجن. فيبقى اللي مش هيفهم الرشد هنا ومش هيرشد هنا مش هيفهم. قلنا ان شاء الله باذن الله يعني من اول الجمعة الجاية هناخد كل مرة بقى صفحة صفحتين كده من السورة بصورة سريعة جدا جدا جدا. دي مش سلسلة تفسير يا جماعة دي مش تفسير لسورة الكهف دي مش تفسير لموسى والخضر دي مش تفسير لذو القرنين دي الارشادات الارشادات تخرج بايه ها ايه القواعد اللي تخرج بيها على عجالة وعلى سرعة ولكن نتعلم معا كيف نقرأ هذه السورة العظيمة ان شاء الله باذن الله نجتهد ان احنا نعمل صندوق كده اسمه ارشادات سورة الكهف كل واحد منكم باذن الله يكتب لما قرأ السورة بقى يوم الجمعة ايه الآية اللي حس انها نورت له الاسبوع بحقه حقيقي. عايزين نفعل دور القرآن في حياتنا عايزين نربط ما بين النص وما بين حياتنا عشان ربنا ينور لنا حياتنا بكتاب الله. زي ما انتم شايفين البانر اللي ورانا كده الكهف انا مش عارف انا مغطى على الكهف ولا لا الكهف طالع منه نور والشعار بتاعنا وترى الشمس ارشادات سورة الكهف ازاي ان بقى عايزين شمس الرشاد تيجي في حياتنا من سورة الكهف تيمونا بهذه الكلمة العظيمة في هذه السورة وشعارات كثيرة جدا في السورة لا ابرح حتى ابلغ فارتد اسمع به وابصر. ازاي انك انت أبصر به وأسمع أبصر به، تعرف إن بصرتك تبقى بالله، تعرف إن نور تبقى ربنا هو بصرك الذي تبصر به. أبصر به، خلي ربنا هو بصرك، خلي ربنا هو نورك، خلي القرآن هو نور حياتك. إنا مكنا له في الأرض، لما الله يمن عليك ويؤتيك ما يمتحنك به هتوفره للدعوة ولا مش هتسخره للدعوة؟ عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، وأعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم أرشدنا، اللهم أرشدنا. عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. اللهم أرشدنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أنر بصائرنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن، اللهم اشفنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم أيدنا بالقرآن، اللهم أنر بصائرنا بالقرآن، قو عزائمنا بالقرآن، اشرح صدورنا بالقرآن، زكي لنا نفوسنا بالقرآن، أضئ قلوبنا بالقرآن. اللهم أرشدنا يا رشيد، اللهم أرشدنا يا رشيد، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.